الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا من أقسام الخيار أربع: خيار المجلس، وخيار الشرع، وخيار الغبن، وخيار التدريس. والآن نحن في الخيار الخامس، وهو خيار العجب، يعني بمعنى أن المشتري إذا وجد في المبيع عيبا فله الخيار بين إمساكه وله أرش نقص العيب، وبين رده على البائع واسترجاع ثمنه. وهذا هو درس هذه الليلة. ولهذا قال: الخامس من أقسام الخيار خيار العيب. خيار العيب بمعنى أن المشتري يستدرك ظلامته ويستدرك نقص بيعته، يستدرك ذلك إما بأن يمسك المبيع لأنه دخل في ملكه وله الرجوع على البائع بالنقص الذي وجد في المبيع، أو أنه يرد المبيع بعيبه ويأخذ الثمن الذي دفع. فقال: الخامس من أقسام الخيار خيار العيب. وما بمعناه؟ يعني بما معنى العيب؟ ما هو الذي بمعناه؟ قالوا: أما العيب فهو ما نقص قيمة المبيع أو ذات المبيع، إما أنه ينقص قيمة المبيع وإلا ينقص ذاته. وأما الذي بمعنى العيب فهو لا ينقص في ذاته ولا ينقص في معنى، وإنما يوجد حالات ليست عيب ولكنها تشبه العيب فهي بمعنى. مثل لذلك بالجار السوء. إذا كان الجار جار الدار الذي اشتراها، أو البستان الذي اشتراه، أو الأرض الذي اشتراها، إذا كان الجار جار سوء فهذا ليس عيب، المبيع ما في شيء، لكن العيب بما جاوره، العيب بهذه المجاورة. أو أنه قالوا كان ينزل البيت الجن، بعض البيوت تخصص للجنود، إذا نزلوا بلد ولاة الأمور ينزلون الجنود فيها، أو القوات قوات الجيوش وقوات الجنود ينزلونهم في هذه البيوت يختارونها. فإذا كان البيت ممن يختاره الجند لنزوله، وكلما طرأ على البلد كلما طرأ عليها نزول الجن جاءوا وأخرجوا أهله ونزلوا، هذا أيضا بمعنى العيب، هذا بمعنى العيب. وفهم ذكروا يعني أشياء من هذا القبيل ليست بعيب في ذات المبيع، وإنما هي عيب فيما جاوره. فقال: الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه. وهو أي العيب؟ العيب في اللغة النقص، هذا العيب، هذا شيء معيب يعني ناقص. وأما عند الاصطلاح الشرعي فهو ما نقص قيمة المبيع عادة، اللي ينقص قيمة المبيع عادة هذا يسمى عيب، هذا يسميه الناس عيب. والعادة كل طائفة من الناس عندهم عادة، كل طائفة من الناس عندهم عادة لا يعرفها غيره. فمثلا عيوب السلع عند التجار وأصحاب الأسواق والباعة والمشترين، هذول هم الذين يعرفون العيب. بل ولكل سلعة لها ناس خاصين يعرفون هل هذا عيب ينقصها أو لا ينقصها. فما عده التجار قالوا إن هذا نعم هذا عيب، ونيط الحكم به، يناط الحكم به ويعتبر أن هذه سلعة معيبة. وما قالوا أن هذا ليس بعين ولا ينقص المبيع فهذا لا يعتبر عين، ولهذا قال وهو أي العين ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا وما لا فلا. اللي ما يقول الله هذا ما هو عيب، هذا ما هو عيب ولا ينقصه، لا تنقص قيمته ولا تنقص ذاته، هذا ما يعتبر إيش؟ ما يعتبر عيب. والعيب له ما يعد ولا يحصى، العيوب ما تعد كثيرة جدا، وكل زمان له عيوب، وكل وقت له عيب، وكل بلد له عيب، وكل ساعة سلعة لها عيب، ما يقدر الواحد يحيط به يقول ان العيوب كذا وكذا وكذا وكذا، لا، له ضابط، له ضابط يعني تعريف من العلماء ان ما نقص قيمة المبيع فهو عيب. قال امسك هذه القاعدة، امسك معك هذه القاعدة، ما نقص قيمة المبيع فهذا يعتبر من العيوب. ولكن العلماء يمثلون له بأمثلة، يجيبون له أمثلة تقربه. قال كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، الأمراض هذه الأمراض عيوب، إما أن تكون جروح، وإما أن تكون يعني في الباطن، وإلا في الجلود، وإلا في الجرب، ولا يعني أي مرض يصيب بهيمة الأنعام أو يصيب الحيوانات الأخرى فهذا يعتبر عيب. هذا الأمراض خذها عموم على أنها من العيوب، على أنها من العيوب. قال كمرض على جميع حالات، جميع أنواع الأمراض وجميع حالات المرض في جميع الحيوانات، وفقد عضو، رسال مفقود عضو، مفقود المال، ليس له يد، ليس له رجل، ليس له أذن، ليس له عين، ليس له كذا، إذا فقد عضو من أعضاءه سواء كانت الأعضاء الرئيسية أو غير الأعضاء الرئيسية، فهذه الأعضاء إذا فقد الحيوان سواء كان من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم أو من غيره، إذا فقد عضو من أعضائه فهذا عيب، هذا يعتبر عيب فيه. قال أو زيادتهما، قد العضو يكون زايد، يمكن يكون الحيوان له رأسين أو يكون له يدين أربع ثلاث أيدي أو نحو ذلك، هذا أيضا عيب تشويه، هذا من التشويه، وهذا غير التشويه أيضا مخل بعمله ومخل بالانتفاع به، يخل بذلك. قال أو وما لا فلا، قال كأصبع وسن أو زيادتهما، الزيادة في الحيوان في جسمه أو في بدنه هذا كله من أنواع العيوب. قال وزن الرقيق، إذا كان والعياذ بالله الرقيق يعني فاسد الخلق ويعمل الفاحشة، هذا أكبر عيب. ومن الذي يدخل بيته مثلا رقيق وهو بهذه الحال، هذا عيب، وعيب كبير جدا. لكن قال إذا بلغ عشرة، لأنه قبل العشر ما هو يعتبر عيب، هذا عبث أطفال. أما إذا بلغ سن العاشرة لا يعتبر عيب، لأنه في هذه الحال قد يكون يبلغ، قد يكون بلغ، لأن البلوغ يحصل للذكر بواحد من ثلاثة أمور، إما أن يبلغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ، أو ينبت حول قبله شعر خشن فهذا بلغ، أو ينزل، إذا كان ينزل ولو لم يبلغ ولو لم ينبت له شعر فهذا أيضا بلغ. فالذي بالعاشرة يمكن وضعه، يمكن يكون عمرو بن العاص رضي الله عنه أكبر من ولده عبد الله بن عمر بعشر سنة، يعني معناه أنه في العاشرة أنه حمل له لعمر بن عمر، فلا يعني وإن كان نادر ولكن ما دام أنه موجود فهذا يعتبر غير. فالرقيق إذا كان يزني وهو قد بلغ العاشرة فهذا عيب، عيب منه لأنه أدرك من عبد أو وسرقته، إذا كان يسرق ويأخذ الأشياء هذا عيب أيضا، من يأمن على بيته، من يأمن على ماله، من يأمن على أشياء إذا كان في هذا الشكل، إذا كان ليس بأمين وإنما هو من عادة السرقة وأخذ الشيء هذا أيضا من العيوب، ومن العيوب الكبيرة، لأن الرقيق والرقيقة دائما عندك في بيتك، صار كأنه من أهلك، وهو يعني أولادك ونسائك وأموالك وكلها كلها بين يديه، يريد أن يفعل ما يشاء. وسرقتي وشربه المسكر، إذا كان يشرب ولا يذب له مدمن بالشراب هذا أيضا من العيوب، كل هذه إذا بلغ العاشرة. أما قبل العاشرة فهذا يعني يعتبر عبث طفولة، عبث طفولة وليس يعني بعيد، لكن هذا إذا كان قد بلغ العاشرة. وإباقه يشرد يهرب، إذا ما يذل إذا فاقدين حكي يروح يبحث عنه يأذى. هذا أيضا من العيوب، إذا كان يهرب ويروح هذا عيب كبير. وبوله في الفراش، إذا كان قبل العاشرة كثير من الأطفال يحصل منهم هذا، لكن في العاشرة وبعد العاشرة هذا عيب، عيب كبير. هذا يعني لأنه الآن أصبح يعني قوي الإرادة وقوي الأعضاء وقوي كذا، فإذا كان إلى هذه السن وهو يقول في الفراش علم أن هذا ارتخاء وأنه عنده ارتخاء وأنه لا يمنع نفسه، وبهذا صار عيبا من عيوب نيبول وبوله في الفراش. وكونه أعشر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، إذا كان الأعشر هو الذي يعمل أعماله بالشمال، لأن اليمين هذه هي الذي لها الأعمال بالكتابة والعمل وجميع الأعمال كلها باليمين، فإذا كان هذا العبد من بعد العاشرة لا ما يستطيع أن يعمل بيمينه وإنما يعمل عمل اليمين يعمله بالشمال، فهذا أيضا من العيوب، لأن اليمين الشمال ما لها قوة ولا لها يعني صنعة اليمين، فهذا أيضا من العيوب. وعدم ختان ذاك كبير، إذا كان يعني الكبير، إذا قيل كبير قد بلغ هذا الكبير، إذا قالوا هذا كبير فهو بالغ، وإذا قالوا صغير فهو دون البلوغ، فهو دون البلوغ. فإذا كان أنه يعني بالغ وكذا ولكنه مع هذا ما ختن، هذا أيضا عيب من العيوب، لأن الختان هذا ختان الكبير هذا مضر وقد يعني يحصل نزيف وقد يحصل يعني أنه يأتي على حياته. فإذا ما ختن وهو كبير فهذا عيب فيه. وعثرة مركوب، إذا كانت المركوب يعني الدابة فرس أو عزف مرة حمار أو بغل أو نحو ذا أو بعير ناقة أو ذا جمل يعثر ويسقط، يعني تلتوي يده فيسقط، فهذا أيضا عيب، يسقط يرمي صاحبه أو يرمي الذي عليه أو كذا، هذا أيضا عيوب. وحرنه، الحرن معنى أنه يقف ما يرضى يمشي، يضربه يسوقه يبي كذا يمشي ما يمشي يقف، هذا عيب. كثير من الحيوانات عندها شموس ما تمشي، تضرب كذا ما تمشي أبدا، هذا من العيوب. الإنسان يبي يقضي أعماله ويبي يقضي أشغاله ويبي يعمل أحماله وأشياء، إذا كان هذا الحيوان المركوب هذا إنه يحرن ولا يمشي هذا أيضا عيب. وبخر، إذا كانت هذا بالرقيق، إذا أبخر، الأبخر رائحة كريهة تنبعث من الفم، هذه بعد لا سيما إذا كانت جارية، هذا عيب كبير جدا، عيب كبير، يعني هذا ما فيه عشرة وبيه ولا فيه ملائمة ولا فيه يعني تمتع جنسي ولا شيء أبدا، ما دمنا بخراء وبخر. وخرس وحول، الحول انقلاب بالعين، يكون بياضها أكثر من سواده تنقل، هذا أيضا إيش؟ هذا يعني عيب، لأنه نقص في النظر، تشويه فيه. وحاول وخرس، الخرس ما ينطق كالفهد إذا كان ما يتكلم ولا يحسن يعبر. الكلام هذا هو الذي يعبر فيه، وهو وسيلة التفاهم، وسيلة التعاطي، وسيلة، لا هو الكلام. إذا كان أخرس لا يستطيع الكلام، ما في فائدة، ناقصة فائدة ومن بعد. وأطرش، أطرش يعني لا أصم، ما يسمع، ما تقدر تدبره ولا ما تعلمه إلا بالإشارة. أحد يفهم إشارة وواحد ما يفهم إشارة، هذا نفس الشيء، هذا عيب، عيب كبير هذا كله. وكلف، الكلف هذه حمرة شواد تعلو الوجه، تصير بالوجه يعني ندوب بالوجه، يقول هذا وجه أكلة يعني مو طبيعته، لكن يصيبه يعني كلف حمرة بسواد، هذا كلف تشويه بالوجه، هذا تشويه بالنظر، لا سيما إذا كانت جارية. وكلف وقرح، القرح هذا أن يكون الرأس ليس به شعر، أقرح يعني رأسه ليس به شعر، هذا أقر. وحمل أنا اشتراها على أنها حايل ما بيها شيء يتمتع فيها، وإذا فيها وإذا يعني حبلة، الحبلة ما يجوز يطأها، ما يجوز وضع الحبلة أبدا بحال من الأحوال. وطول مدة نقل ما في الدار، يعني اشترى منه بيت ولكنه مليان تنعفوش وارزاب وبضايع واشياء، هو يبي يسكن وهالاشياء اللي فيها يمكن ما ينقلها 3 أشهر 4 أشهر، هذا عيب، هذا من شبه العيب، هذا من اشباه من شبه العيب، خصوصا في الزمن السابق نقلهم على يعني بالبساطه، يشيلونه حب حب، ما هو مثل الان يحمل بالسيارات ويحمل يعني المعدات الكبار ينقل بسرعة، لا، كان في الزمن الأول إذا كان فيها عفش تطول المدة وهم ما نقلوا ولا حملوا. وكونها ينزلها الجن كما قلنا، يعني هالبيت هذا بيت زين وبيت جميل ومهيئ وفيه مرافق وكذا، ومن عادة الجن إذا نزلوا البلد للحراسة أو نزلوها العمل من الأعمال الأمنية أو نحو ذلك، ينزلون هذا البيت يقولوا الله لو أخرجوا منه ينزلوا فيه، هذا عيب، هذا عيب، كل ما يدلوا عنهم إلا واقفين على رؤوسهم قيل يلا أخرجوا نبي نسكن فيه، هذا عيب كبير. لا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه، إذا كانوا بالأول أنتم تعرفون يخطون، ما فيها المطابع الآن، ما فيها المطابع الموجودة الآن، وإنما يكتبون العلم، يكتبون المصاحف، يكتبون الأحاديث، يكتبونها بأيديه. فإذا اشترى مصحف ولكن ناقص منه بعض الكلمات أو بعض الحروف، ما هو عيب، لأنه كثير من الخطأ هذا معروف موجود، أن الكتاب والمصحف والأشياء هذه أنه يصير فيها هذه الأغلاط وهذه السقطات تصير فيها، تكون موجودة، هذا مهم. نعم إذا كان كثير وأنه مسقط آيات كثيرة أو سور أو نحو ذلك، لا عيب، وعيب كبير. ومن العيب الآن إذا من الكتب المصورة دي، الآن يصورون الكتب المطبوعة السابق يصوروها، ثم إذا قلبت صحائفها تحصل بياض، تحصل يعني صفحات مخطيها التصوير، هذا عيب. إذا كان الكتاب لو ينقص صحيفة واحدة فهو عيب، لا سيما إذا كان كثير من الصحائف هذه مخطيتها التصوير، هذا عيب. الكتاب عاد ما سألوا جيب ما للكتاب قيمة إذا كان أنه كثير منه فيه البياض، ما أصاب التصوير. ولا حمى يسير، ولا حمى ولا صداع يسيرين، يعني إذا كان إن المرض الذي بالرقيق أو بالبهيمة، بهيمة الأنعام وغيره، يعني ارتفاع بالحرارة، العادة تكون الحرارة 37 إذا كان السمر 30.5 يمكن إلى 38 هذه ما يعتبر عيب. كثيرا الإنسان ترتفع درجة الحرارة وتنخفض وترتفع ولا يعتبر هذا من العيوب الخطيرة ومن العيوب التي يخشى منها الوفاة. هذه عيوب عادية. أو صداع في رأس رأسه يعني عنده الصداع عنده وجع في رأسه لكنه مو صداع شديد يخشى منه لا صداع يسير. هذا كثير ما يصيب الناس وهو اللحم أمر عادي ما يعتبر أنه هذا شيء مخوف أو شيء خطر أو شيء يعني يخشى أنه يكون منه وفاة أو منه مرض عضال أو نحو ذلك. لا أي شيء يسير. قال لا حمى ولا صداع يسيرين ولا ذيوب أو كفر أو عدم حيض ولا معرفة غنى. هذه إذا كانت جارية إذا كان جار شراها ولا ثيب. قال برد ثيب. قال الثيب عادة إن ما تجي إلا الجارية عادة ما تجي إلا ثيب جارية يتداولونها المشترين ويتبايعون ويشترون ولا تجي ثيب لا ما يصير. هذا ضروري إنها نادرا أن تأتيك وهي بكر ما حد قربها ولا حد مسها أبدا. هذا نادر. هذه الثيوب. نعم. أو كفر. طب أنا فكرت أنه مسلم ما دريت أنه مسيحي ما دريت أنه يهودي ما دريت أنه وثني ما دريت أنه هندوسي ما دريت. قال لا الأصل إن إن إن الرقيق الأصل فيها الكفر. هذا الأصل. فكونه غير كافر هذا هو النادر. وما صار رقيق إلا لأنه كافر لأنه قاتل المسلمين وأشهروه فلا يزال على كفر. بل أصل فيها الكفر مو بل أصل فيها الإسلام. أين لا كفر أو عدم حيض أو عدم حيض. قال أنا فكرت أنه ما تحيض. قال ما في بنات آدم الله كتب علينا الحيض. كتب الله الحيض على بنات آدم ما في بالنيات وحدة لا تحيض. الغالب عليه نحيض. هذا ما هو عيب إن التحيض. ولا معرفة غينة. قال أنا اشتريته إلى مغني إلى تغني. فالغينة هذا حرام صفة قبيحة ولا بي. قال الجوار هذول الغالب إن أهلهم ما اشتروهن إلا لجل الغينة ولجل يعني الطرف لجل تمتعون به. أنت لا تخلي أتفني لا تخلي أتفني لكن ما يعتبر هذا عيب فيه. هذه أمثلة وإلا فالعيوب لا تحصى. العيوب لا تحصى. فكل شيء نقص قيمة المبيع فهو عيب. هذا أي شيء إذا اشتريته مثلا 100 وإذا بعيب نقصه إلى 80 هذا عيب. ترجع وهو ليس له يعني أشياء محدودة معدودة وإنما هي محدودة. فكل شيء نقص قيمة المبيع فهو عيب. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء. إذا اشتريت السلعة سيارة بيت سيارة اشتريتها ولا بها خراب اشتريت بيت ولا تشطيب ضعيف مذا وإلا به عياب ولا نحو ذلك. نعم. اشتريت مثلا به مثلا عام إذا مريضة فيها مرض أو فيها كذا أو ما ترى بأحد عينيها أو ما ترى بعينيها. إذا اشتريته ثم علمت بعد ذلك فأنت مخير بين أمرين. يقول مخير إن شاء أمسكه بأرشه إن شاء. لكنك تمسكها لأنك شريتها وهي أصبحت ملك من أملاكك تمسكها وتقول للمشتري البايع أعطني قيمة هذا النقص. أعطني قيمة أنا اشتريتها سليمة والآن عثرنا فيها على النقص على عيب والعيب نقص فيها فأنا أطالبك بهذا النقص الذي فيه. له هذه المطالبة. أمسكها إن شاء لأن المتبايعين يعني البائع والمشتري، هذا من باب التغليب. الباب التغليب يقول متبايعين، وإلا واحد بايع وواحد مشتري، دائما الاثنين المتشابهين يغلب واحد على أحدهم. يقول القمرين بدل عن الشمس والقمر، ويقال مثلا العمرين لأبي بكر وعمر، ويقال الأبوين للأم والأب. هذا باب التغليب، يسمونه يغلبون واحد على الآخر وينطقون بهم بما يخص أحدهما. قال لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض يعني الثمن في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يعني من المبيع يقابله جزء من الثمن، يقابله جزء من الثمن، ريال بجزء، ريال بجزء، وهل مجر نعم. ومع العيب فات جزء من المبيع، لما وجدناه مبيع فات علينا جزء، إذا نبي نأخذ مقابل هذا الجزء الذي فات وهو العيب. فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله، وهو الأرش، وهو الأرش. والأرش قيمة ما بين المبيع صحيح وما بين قيمته معيب، ما بين هاتين القيمتين هذا هو الأرش، يسترجعها المشتري، يقول هذا نقص علي وهذا فات علي، ونحن تراضينا على أن الثمن في مقابلة كل المبيع. إذن ما جاءني كل المبيع، جاءني بعضه ونقص بعضه، فأنا أطالبك بعوض هذا الجزء الذي تخلاك. نعم. قال لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع، مع العيب فات جزء من المبيع، فله الرجوع ببدله وهو الأرش. ما هو الأرش؟ قال وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، هذا الأرش. إذا كش الأرش قال والله قيمة ما بينه معيب وما بين السليم، إيش يسوى معيب؟ قال يسوى 80. إيش يسوى سليم؟ قال يسوى 100. إذا أنا لي خمس الثمن أرجعه عليك أنت أيها البائع. قال وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا. يقول تعالوا يا أهل النظر قوموه، ثمنوه وهو صحيح ما في عيب. نعم. أو ما ثم معيبا، ثم قوموه مرة ثانية وهو معيب. أي نعم وهو معيب. ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، ما بينهن يرجعها البايع، يرده على المشتري. هذا متى؟ هذا إذا أراد المشتري أن يستبقي المبيع، ما يبي يرده، له رغبة فيه، رغبان فيه، ما يحب يرده ولو كان معي، لكن ما يبي ينقص على الشيء من الدين، يبي ياخذ حق، يبي ياخذ حقه كامل. إذن يبقيه ويقول للبايع أعطني هذا النقص، يقومونه أهل الخبرة وتعطيني إياه. والطريقة التقويم، قال فإن قوم صحيحا بعشر ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أم كثيرا. يجون ايش يقولون؟ يقول البائع والمشتري أنا بعت عليه بعشرة آلاف. يقولون أهل الخبرة حنا مالنا بكم، أنتم عشرة آلاف أو عشرين آلاف، حنا نبي نقوموا ايش يسوى في السوق، ايش يسوى في السوق؟ قال يسوى 8000 صحيح. ايش يسوى بالسوق وهو معيب؟ قال يسوى 6. قال اذا نقص ربع، الربع روحوا لثمنكم، انا ايش قال شري انا ب20000، قال يسقط منهم 5000، لان اهل الخبره ما يقومون بالثمن، يقومون بما يسوى في السوق صحيح وبما يسوى معيب، ما بينهن نشوف ايش نسبته. اذا كان الخمس ننزل خمس الثمن، الربع ننزل ربع الثمن، السدس ننزل سدس الثمن، وهكذا. هذا هو طريقة التقويم، تقويم اهل الخبرة. يقومونه بهذه الطريقة. وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزينته دراهم أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. قال والله عندنا أشياء ما يصرح فيها أخذ الأرش. قال مثل إيش؟ قال مثل أشتري ذهب بذهب، أشتري فضة بفضة. إذا بغيت أعطيه زود معناه إني اشتريت فضة بفضة واحدة أكثر من الثاني، هذا ربا، هذا ربا الفضل. أو ذهب اشتريته وصار به عيب، حط معه غيره، اشتريت ذهب بذهب واحد أكثر من الثاني أو واحد معه شيء غيره، هذا ربا. قال إيش الطريقة؟ أنا لما اشتري أنا بعت عليه هذا الحلي وزنه الصايغ، الصايغ حطه بالميزان وحط الدراهم أو الدنانير أجنيهات والفضة حطها بالميزان الآخر بالكفة الثانية، لما وقف وقف صار وزنه الواحد، هذا القيمة. ما نحسب الصياغة، الصياغة والتكاليف التي على الحلي هذه ما نحسبها على الراجح. ابن القيم يرى ذلك.